حديث ثاني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. ظاهر كلام ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا، والمتبادر إلى الذهن من التمتع المعنى الاصطلاحي، وهو الإتيان بالعمرة المستقلة ثم الإتيان بالحج. وقد اختلفت الروايات، وجاء عن الصحابة بأسانيد صحيحة أنه تمتع عليه الصلاة والسلام، وجاء عنهم أنه حج قارنا، وجاء عنهم أنه أفرد الحج، وكلها صحيحة ثابتة عن الصحابة رضوان الله عليه. ولذا يختلف أهل العلم في أفضل الأنساك. أولا، كيف يوفق بين هذه النصوص المتعارضة حجة واحدة؟ هل يمكن أن يقال أنه مرة حج قارنا ومرة حج متمتعا ومرة حج مفردا؟ لا يمكن، لأنها قضية واحدة. نعم، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك لا على الصفة المشروحة في الحج الإسلامي، إنما حج تعظيما للبيت والمشاعر على عادة العرب. وجاء في الصحيح أن جبير بن مطعم رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات وقد أضل بعيره يبحث عن بعير. جبير بن مطعم لم يحج، أضل بعيره فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف مع الناس بعرفات. استغرب جبير بن مطعم كيف يقفهم من الحمص بعرفات، والحمص لا يخرجون عن الحرم وعرفات من الحل. هذه حجة سابقة قبل الأمر بالحج وقبل فرض الحج، وهذه في الصحيح في البخاري. المقصود الكلام كله في حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما أشرنا، ثبت عنه عن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا كما هنا، وثبت عنهم أيضا أنه حج قارنا، وثبت عنهم أيضا أنه أفرد الحج. والتوفيق بين هذه الروايات كما قال ابن القيم وغيره: من قال تمتع فالمراد به التمتع بمعناه العام، يعني أنه ترفه بترك أحد السفرين فأتى بالنسكين في سفرة واحدة. ومن قال أنه حج قارنا وهم الأكثر فكلامه طابق الواقع، فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالنسكين معا، لم يفصل أحدهما عن الآخر. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، فلا يحل حتى يبلغ الهدي محلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. من قال حج مفردا نظر إلى الصورة، صورة حجه عليه الصلاة والسلام هي صورة حج المفرد، ولذا القول المرجح عند أهل العلم أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد. منهم من يقول أنه أهل مفردا في أول الأمر ثم أتاه الآتي فقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك. إيش؟ نعم، ما يفيد القران. فبهذا تتفق وتأتلف النصوص. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة إلى الحج. والمراد بالتمتع هنا كالمراد به في الآية، المعنى الأعم للتمتع بحيث يشمل القران مع التمتع. وأهدى عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، ونحرها بيده نحر منها 63 ووكل الباقي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فساق معه الهدي من ذي الحليفة وهذه سنة ان تيسرت سوق الهدي. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. هذه من النصوص التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا، وهذا رأي ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج. فأهلوا عندكم فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المقصود أنه يفيد أنهم صنعوا كما صنع عليه الصلاة والسلام، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. من أهدى لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. ومتى يبلغ الهدي محله؟ في يوم العيد. وفيه الإحلال، فلا يحل له حينئذ شيء حتى يبلغ الهدي محله. هذا بالنسبة لمن ساق الهدي. ولذا يتعين على من ساق الهدي أن يقرن إن أراد أن يجمع بين النسكين، يتعين عليه أن يقرن، لا يجوز له التمتع. لكن هل يجوز أو هل يمكن أن يتمتع من ساق الهدي؟ هل يتصور؟ يقول: أفضل الأنساك التمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به، والمحظور في سوق التمتع حلق الرأس. يقول: أتمتع، أحرم بالعمرة ثم أطوف وأسعى للعمرة، لكن لا أحلق رأسي حتى يبلغ الهدي محله، ثم في يوم التروية أحرم بالحج وهو باق على إحرامه، ثم يأتي بالحج كاملا. يتصور ولا يتصور؟ نعم. الآن شخص ساق الهدي، نقول له: اقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لك أن تحل حتى يبلغ الهدي محله. يقول: أريد أن أتمتع، لأن التمتع أفضل الأنساك، وآتي بجميع ما يفعله المتمتع إلا حلق الرأس اللي هو المحظور. ماذا يقال له؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. نعم، هذا ساق الهدي، ما يستطيع أن يحل، هل نسميه متمتع أو هو قارن شاء أم أبى؟ هو قارن شاء أم أبى، لأن التمتع الاصطلاحي أن يحل بينهما الحل كله، يعود حلالا كما كان قبل دخوله في النسك، بحيث يجوز له أن يطأ زوجته بين النسكين. نعم، يقرن بدون سوق هذا. هذا يتصور فيما إذا ضاق عليه الوقت، أحرم بالعمرة فلما وصل إلى البيت وجد الوقت ما يكفي، يدخل الحج على العمرة فيصير قارن. أو امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت ولا تتمكن من أدائها إلا بعد فوات الحج، لا ما يمكن. نعم، مثل عائشة. على كل حال يأتي هذا في ثنايا الحديث والذي بعده. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني موافقة للآية. ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة وليقصر وليحلل، هذا قاله بعد الطواف عليه الصلاة والسلام. من لم يكن أهدى فليطف، اللام لام أمر. الأمر، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، يعني بعد ذلك في يوم التروية، ليكون متمتعا. وبهذا يستدل من يقول بوجوب التمتع بالنسبة لمن لم يسبق الهدي، لأن اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، فالأمر للوجوب، لكن الجمهور حملوه على الاستحباب وأنه ليس بلازم. بل منهم من قال إن الأمر بالإحلال خاص بالصحابة، خاص بالصحابة، ولذا بعض العلماء يرجح غير التمتع عليه، منهم من رجح القران ومنهم من رجح الإفراد. والأمر الوارد في هذا الحديث وغيره خاص بالصحابة، لأنهم حديث عهد بجاهلية، والجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا الرأي وهذا الزعم، ينقض هذا الرأي بأمره لصحابته عليه الصلاة والسلام. ثم ليهل بالحج وليهدي، هذا بالنسبة للتمتع. يأتي بعمرة كاملة يحرم بالعمرة ثم يأتي بها بأفعالها كاملة، يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل الحل كله، فإذا صار جاء يوم التروية أحرم بالحج وجاء بالحج المستقبل بجميع أفعاله. قد يقول قائل إذا كان المتمتع له أن يحل الحل كله، هل له أن يرجع إلى بلده ويترك الحج؟ لما جاء إلى أحرم بالعمرة وفي نيته التمتع، أحرم بالعمرة فحل الحل كله وقال زحام شديد أو طرأ له ظرف وقال أرجع، ما دام لي الحل كله ما الذي يلزمني بالحج قبل الدخول فيه؟ هل له أن يرجع ولا ليس له أن يرجع؟ ليس له. نعم، وما دخل في الحج وتم العمرة. نعم، له أن يرجع إنما شرع في الحج، لكنه قال نوى التمتع ولو نوى. نعم، لبى بالحج، ما لبى إلى الآن، ما لبى بالحج، ولبى بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، افترض أنه جاء في اليوم الأول وأدى العمرة وجلس بيجلس أسبوع بدون عمل. يأتي عمرة أخرى إذا رجع. طيب، ما هو براجع ثاني خلاص يقول هو أنت حج هالسنة ما له بحج، هل يلزم بالحج ولا يلزم؟ شو يقولون الأخوان؟ نعم، لا أنا هذا متنفل، هذا متنفل. كيف؟ لا، هو يقول حجة الإسلام، نقول لا، أصلها جاي النفل، حاج حجة الإسلام ومعتمر عمرة الإسلام، أدى عمرة التمتع بجميع أفعالها ولبس ثيابه ووطئ زوجته وكانت معه وقال ما الذي يلزمني بالحج ولما بعد دخلت؟ ما الصيغة التي يقولها المتمتع عند إرادته الدخول في العمرة قبل الحج؟ عمرة فقط، ينوي عمرة فقط ثم يأتي بها بجميع أفعالها ويتحلل الحل كله، الآن ما الذي يلزمه بالحج وما دخل؟ ما يلزم، يرجع لبلاده وعلى عليه، لكل نسك نية مستقلة. والآن يجوز له أن يرجع؟ نعم. يقول صاحب الإنصاف لا يجوز له الرجوع بلا نزاع. نعم، كيف؟ إن مسألة نظرية يجوز له أن يرجع، شو المعنى؟ ما دخل في النسك، ما الذي يلزمه الحج نفله؟ نعم نعم ما لبى بشيء، لبى بعمره وأتى بها، ما قال إلى حج ولا شيء نفل، ما قال متمتعا بها إلى الحج، إلا هو جاي بيحتمر ويحج. والكلام في قوله بلا نزاع هذا الذي يجعل الإنسان يلتزم بهذا الكلام، ولا نظريا نوى العمرة وأتى بها كاملة بجميع أفعالها، ما الذي يلزمه بالحج ولم يدخل فيه؟ يعني إنما جاء للحج، للحج الأصل مجيئه للحج الذي ينهزه للحج. خلنا على هذا الكلام، شخص جاء للحج لما وصل الطائف قال ما أنا محرم برجع، في أحد يلزمه؟ ما يلزم. يعني عمرة التمتع جزء من الحج، هم يقولون عمرة التمتع جزء من أجزاء الحج، فكأنه دخل في الحج، هذا التوجيه. وإلا نظريا يعني قبل الدخول في النسك ما الذي يلزمه؟ شو قال ليش يلزمه الحج بلا نزاع من نازع العلم ما عندهم نزاع على أن العمرة جزء من حج المتمتع؟ نعم صاحب الأنصاف قال بلا نزاع. على كل حال ما وقفت على أحد خالف في هذا أبدا، له ذلك، نعم له أن يرجع إلى بلده وبهذا ينقطع التمتع، لا يلزمه دم إذا رجع إلى بلده، نعم ينقطع التمتع سفر جديد للحج. وهذا يقوي الكلام النظري، لأنه إذا وصل بلده وقد حج حجة الإسلام من يجب عليه حجة ثانية؟ كل هذه إشكالات تحتاج إلى بحث في إطار عدم النزاع أيضا، ما نبعد نخالف أهل العلم أبدا، نعم لكنها تحتاج إلى إجابة. التمتع الإصطلاحي عند أهل العلم أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يحج من نفس العام، يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج من نفس العام، بحيث لا يقطعه بسفر إلى بلده، لا يرجع إلى بلده، يسمى متمتع. لو جاء في اليوم التاسع وأدى العمرة كاملة وتحلل منها ثم أهل بالحج متمتع، كيف كيف أقله؟ أقله أن يؤدي العمرة بطوافه وسعيه والتقصير ثم يهل بالحج. يعني بين النسكين قصده شيء كيف؟ العلماء يقول له أن يرجع، نعم هو الإشكال في عدم النزاع في أنه يلزمه الإهلال بالحج ولا يجوز له الرجوع. هنا يرد على هذا أنه لا رجع إلى بلده، يجوز له العلماء الرجوع لكن ينقطع التمتع، يعني حصل له ظرف طارئ، حصل مصيبة عند أهله مثلا ورجع إليهم يمنع أحد، ما أحد يمنع، يلزمه الرجوع على كلامه في عدم النزاع، يلزمه أن يرجع. على كلام صاحب الإنصاف يبقى وين محرم؟ يعني شلون يبقى لو رجع حل من العمر؟ لا لا لا، حل الحل كله بين النسكين، ما في أحد يلزمه بشيء، بين النسكين يحل الحل كله. لكن كونه يقول لا نزاع أنه يلزمه الحج في هذه السنة، لأن العمرة جزء من أجزاء الحج الذي جاء من أجله. لكن لو ما رجع ايش يترتب عليه؟ نقول ما الذي يلزمه بحج وقد أدى الفريضة؟ لكن